أعلن إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان بالإيمان أنا هفرح وقت المجد الليل أنا هفرح وقت المجد الليل هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا بعلن يسوع بعلن يسوع ملك وحيد على كل Oh!